نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجو من إخواننا أن يتقدموا حتى يتسع المكان لإخوانكم. إن الحديث عن اليوم الآخر هو حديث عن مصير ومستقبل كل واحد منا، لأن الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه يوم القيامة ركن من أركان الإيمان الذي يعتقده المؤمن اعتقادا جازما كأنما يراه رأي عين. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وبما أنزل الله إليه من القرآن، بين لنا ما يكون يوم القيامة بيانا مفصلا. ومن ذلك، من الأمور التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا، يجمع الأولين والآخرين في يوم طويل قدره، عظيم هوله، شديد كربه، يوم أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعداد له وباتقائه بالأعمال الصالحة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم أخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كسائر الأيام، يوم مختلف، يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينهم وبينها إلا قدر ميل، إما ميل المسافة أو ميل المكحلة، تدنو هذه الشمس. وإذا كنا في شهر الصيف لا نصبر على الشمس على حرارتها، ما بالكم وقد دنت من رؤوسكم قدر ميل. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ويكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وهذا على قدر أعمالهم في الدنيا. هذا الموقف العظيم الذي يقف فيه الناس 50,000 سنة، مقدار 50,000 سنة، وهم على هذه الحالة، لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا ظل. في هذا الموقف العظيم يرحم الله أصنافا من هذه من المؤمنين ومن هذه الأمة، يرحم الله أصنافا من المؤمنين فيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يظلهم الرحمن سبحانه وتعالى فلا يصيبهم كرب ولا أذى، لأنهم عملوا في الدنيا أعمالا أوجبت لهم هذا الجزاء العظيم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأعمال الموجبة حتى يحرص المؤمن على أن يتصف بها أو أن يتصف ببعضها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا اليوم كما تعلمون كلنا سنقفه، فليحرص المؤمن على أن يكون واحدا من هؤلاء. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة ينالون هذا الجزاء العظيم يوم القيامة. أولهم الإمام العادل، الحاكم الذي يحكم بين الناس بالعدل والحق ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يحكم بين الناس بالعدل امتثالا لقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فمن تولى أمرا من أمور المسلمين، ولاية تولاها على المسلمين سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة، فإنه إن عدل بين المسلمين في حكمه فإنه سيكون يوم القيامة من هؤلاء السبعة، إذا حكم بالعدل. والعلماء وسعوا دائرة الحكم بالعدل حتى قالوا: إذا عدل المعلم بين طلابه فهو إمام عادل، فيشمله الحديث. كذلك المدير إذا عدل في إدارته فهو إمام عادل، القاضي في قضائه والحاكم في حكمه. فالإمام العادل هذا يكون يوم القيامة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا حكمت بين الناس فاعدل، لأنك إن عدلت شملك هذا الحديث وكنت متصفا بهذه الصفة. والثاني، الصنف الثاني، شاب نشأ في عبادة الله. نشأ هذا الشاب منذ حداثة سنه، نشأ على الخير، نشأ على طاعة الله، نشأ على الأعمال الصالحة بسبب تربية صالحة أو رفقة طيبة. المهم أنه شاب صالح نشأ على طاعة الله، لم ينشأ على المنكرات، لم يتربى في كنف الفواحش والمحرمات وترك الصلوات والانهماك في الشهوات، بل نشأ على الخير والطاعة والصلاح. هذا هو النشأ المبارك، هذا هو النشأ الذي أثنى الله عليه في كتابه: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. هذا هو النشأ الذي نريده، أن يكون نشأ صالحا مؤمنا مطيعا لربه. هذا هو النشأ الذي تريده الأمة، شاب أو نشأ في عبادة الله، شاب علم بأن الله تعالى سيسأله يوم القيامة عن شبابه فيما أبلاه، فعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. أخذ بهذه الوصية، فاستغل شبابه في طاعة الله، فهذا يوم القيامة يظله الله في ظله أيضا. كذلك من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصنف الثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد، لا يجد راحته وطمأنينته إلا في بيت من بيوت الله. إذا غرق الناس في دنياهم فهو غارق في ذكر الله، إذا غرق الناس في تجارتهم وجمع حطام الدنيا ومشاغلها فهو غارق في الصلاة والتأمل في آيات الله والتسبيح والذكر. قلبه معلق بذكر الله عز وجل، معلق بالمساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزوله في الجنة كلما غدا أو راح. إذا ذهب إلى المسجد في الصباح أو في المساء أعد الله له نزوله، أي هيأ الله له مكانا ينزل فيه في الجنة كلما غدا إلى المسجد أو راح، كلما ذهب أو رجع. والصنف الرابع: رجلان أو امرأتان، لأن الرجل هنا ذكره صلى الله عليه وسلم للرجل من باب التغليب، فإذا قال رجل فالمقصود به المرأة أيضا. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كذلك المرأة مع أختها، فإذا أحب الرجل أخاه الرجل أحبه لا لمصلحة دنيوية ولا لقرابة أو رحم، وإنما أحبه لأنه يحب الله، لأنه مؤمن، لأنه رجل طيب مؤمن، يحبه لهذا السبب. تحابا في الله اجتمعا عليه على محبة الله، وتفرقا على ذلك، يعني فرق بينهما الموت أو السفر أو غير ذلك من الأسباب، لأن أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله. كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هذا هو المؤمن الكامل الإيمان، الذي يحب أخاه المؤمن لأنه مؤمن يحبه في الله، هذا سيجد طعم الإيمان ولذة الإيمان في قلبه، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا الإيمان له حلاوة، له لذة، لأن الإنسان يتلذذ بأمور حسية وبأمور معنوية، ولذة الأمور المعنوية أعظم من اللذة الحسية. هذا الإيمان له طعم، له مذاق، يجده المؤمن في قلبه ثم يسري في جوارحه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة التي نفتقدها نحن اليوم، لأننا قصرنا في هذه الأوصاف التي سيأتي ذكرها. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الوصف الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والوصف الثاني، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا هو الشاهد، أن تحب أخاك المؤمن لا تحبه إلا لله، لا للدنيا ولا لمصلحة ولا لقرابة، تحبه لله. وأن يكره، الوصف الثالث، أن يكره أن يعود في الكفر، بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود كما يكره أن يلقى في النار. فمن اجتمعت في هذه الأوصاف الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب أخاه المؤمن لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر أو في الضلال أو في الفسق أو في الانحراف كما يكره أن يلقى في النار، من اجتمعت في هذه الأوصاف سيجد لذة الإيمان، سيجد حلاوة الإيمان في قلبه لتنتشر بعد ذلك في سائر جوارحه. ونرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث ينشر المودة والمحبة بين المسلمين، وهذا وارد في عدة أحاديث. فالمحبة بين المسلمين، المودة بين المسلمين، هذه تجعلك من هذه الأصناف التي سيكرمها الله عز وجل يوم القيامة. في ذلك اليوم العظيم سيرحمك الله إذا أحببت أخاك المؤمن في الله، تحبه في الله. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنشر هذه المودة والمحبة التي نفتقدها اليوم كثيرا، أمرنا بهذه المحبة وبهذه المودة، وأمر المسلم أن يخبر أخاه المسلم إذا كان يحبه. إذا أحببت أخاك المسلم فأخبره بذلك، لأن هذا يزيد في نشر المحبة، يؤدي إلى توطد العلاقة بينك وبينه. ولهذا فينبغي على المسلم أن يكون من هذه الأصناف، أن يجتهد في أن يكون من هذه الأصناف التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجو يوم القيامة. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم رجل مؤمن دعته امرأة ذات منصب وجمال، فليست كسائر النساء، لها منصب، لها حسب ونسب شريف، ولها جمال. دعته فامتنع، دعته إلى الفاحشة فامتنع، لأنه استحضر قرب الله منه، لأنه يستحي من رب العالمين، يستحي أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليه، فآثر رضا الله عز وجل على هوى نفسه، فهذا يظله الله يوم القيامة في ظله. وما أحوجنا إلى هذا الصنف من الرجال ممن يمتلكون البصيرة النافذة والإيمان العميق، نحن بحاجة ماسة إلى هذا النوع أو إلى هذا الصنف من الرجال. والصنف السادس يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تصدق، وما أكثر المتصدقين، وما أعظم أجورهم عند الله يوم القيامة. لكن هذا المتصدق تميز عن غيره بإخلاصه، فهو من حرصه على الإخلاص والتكتم يكاد يخفي هذه الصدقة حتى عن نفسه لو استطاع. تصدق بصدقة فأخفاها، لا يراها أحد، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا من شدة حرصه على الإخلاص. وربنا سبحانه وتعالى مدح المنفقين والمتصدقين فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني إن تظهروا الصدقة وتتصدقوا أمام الناس فنعما هي، وإن تخفوها، ثم ذكر المسرين بها فخصهم بالمدح، فقال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فكتم الصدقة والإصرار بها هذا أفضل من الجهر بها، فهذا رجل تصدق بهذه الصدقة، أخفاها، أخفاها حتى عن نفسه لو كان يستطيع ذلك. وهذا دليل على إخلاصه وصدقه في هذه الصدقة، لأن الصدقة سميت صدقة لأنها علامة على الصدق. وهذا صادق مخلص في عمله، في صدقته هذه، فيجازى يوم القيامة هذا الجزاء العظيم. وقد جاء في صحيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر، الإنسان إذا أسر بالصدقة أيا كانت هذه الصدقة، مالا أو ثيابا أو طعاما، إذا تصدق بصدقة وأسر بها فإنها تطفئ غضب الرب. والصنف السابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله في خلوته بينه وبين نفسه، إما بصلاة قام يصلي فذكر الله ففاضت عيناه، أو قرأ القرآن، أو تأمل في آيات الله الكونية، أو سبح ربه سبحانه وتعالى، أو تذكر ذنوبه وتقصيره في جنب الله فبكى فاضت عيناه. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ذكر الله تعالى هذا الصنف في كتابه فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وجاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه العين التي بكت من خشية الله، إما في صلاتها أو في تلاوتها للقرآن أو في ذكرها أو عند تذكره للمعاصي التي وقع فيها وندم عليها وتاب، هذه العين لا تمسها النار يوم القيامة. والعين الأخرى عين باتت تحرس على المسلمين، فهذه أيضا لا تمسها النار. هذه باختصار، لا أريد أن أردت أن أختصر في شرح هذا الحديث، لأن الغاية والغرض هو أن نتصف بهذه الأوصاف، لأنه يوم القيامة هو مصيرنا جميعا، وسنقف ذلك الموقف العظيم، سنقف في ذلك اليوم الذي لا طاقة لنا به، فيه من الأهوال العظام ما لا طاقة لنا به إلا أن يتغمدنا الله برحمته. فلا بد أن نأخذ بالأعمال التي يرحمنا الله بسببها، منها هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن أن يحرص أشد الحرص على أن يتصف بهذه الصفات أو ببعضها، حتى يكون يوم القيامة ممن يرحمه رب العالمين فيظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ظله، وينجيه من ذلك الكرب العظيم والأذى الشديد. هذا وإننا في هذه الأيام وبعد أيام قلائل سيدخل علينا شهر عظيم وهو شهر شعبان، وهو كالمقدمة لشهر رمضان. هذا الشهر يتهيأ فيه المؤمن لاستقبال شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يصوم أكثر هذا الشهر. وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يخلوا هذا الشهر من صيام، فينبغي على المسلم أن يصوم في هذه الأيام القادمة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه أنبه على أننا بعد الصلاة إن شاء الله سنقيم صلاة الغائب على إخواننا الذين فقدناهم في حادثة تحطم الطائرة، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يرزق أهلهم وأقاربهم الصبر، وأن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.